ونفس الحديث رواه صعيب بن ابي حمزه بن ابي اياس عقيل بن خالد الليث بن سعد مش عارف ايه. طب ليه لم يرد واحد من دول؟ وما الذي احوجه ان يولي روايه يونس ويحدث منها؟ طب ما كان يسيبها خالص طالما الحديث ورد عند اخرين من اصحاب الزهد الكبار. ها؟ ايه العله في المساله دي؟ وهناك بعض الزيادات التي لا تعلق لها بالباب واعلها بعض العلماء. ليه البخاري سابها؟ انا محتاج اعرف حاجه زي كده. ليه؟ لان الامام البخاري كان اماما كبيرا منقطع القرين وله تصرفات في الصحيح، والنهارده فيه المطاعم جيده، احنا لسه وسط القفص، انا عرفت لما ننزل للقعر هيحصل ايه بعد 10 15 20 سنه. يعني احنا النهارده بنلاقي حد يزق وحد مش عارف ايه الكلام ده، لكن يعني الحديث كل يوم بينقرض. يعني ده كان هذه الصحوه اللي انت شايفها دي، لا ده زي الورق. طلب يطلعوا اجزاء وتخريجات ومش عارف ايه الكلام ده، تبص ما تلاقيش صوت. الا اخرجوا فلان وعلان وعلان وعلان وعلان، يجيب لك 50 60 مصدر. ما عادتش جدعانه دي. النهارده في بعض الاطباء اللي انا اعرفهم يعني بس يعملونا بالطب. ساعات بروح في العياده ليه؟ قال لك ليه؟ لما بعمل جزء حديثي بديل المطبعه بكسب الناس. وساعات بشغل ناس من الباطن. ياخدها ازاي؟ يجيب شويه طلبه والكلام ده ويرص عليهم مثلا 500 جنيه كل واحد في الشهر والكلام ده، ويعمل مكتب تحقيق وفي العياده بتاعته ويرجع يطل على الايه؟ على الصناعيه اللي شغالين في الورشه. وخلاص وطلعوا الكلام ده والنهارده ده كله سرقه من كله. احنا ده شغال وده شغال وده شغال، وعندك الموسوعات وعندك الاقراص المدمجه وعندك المش عارف ايه وعندك الايه؟ بس اضرب على الكمبيوتر انك عايز اللفظه الفلانيه يطلع لك مين اللي خرجها ومين اللي عملها. لا، مش هو ده العلم. العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف. أدي العلم. لما يختلف الناس ما هو الراجح في الموضوع؟ وإيه دلائل الرجحان؟ هو ده اللي يميز طالب عن طالب. وإلا أنا أبقى لسه شاطر. ها؟ ظريف يعني. ما بقاش مجد كده ورايح واخد بحث الألباني نقله كله. ها؟ حتى قلت يوم ليلها برضه. أنا بقى مش ليلها برضه، ليه؟ إيه اللي بيوقعه في المبنى ده؟ عنده مثلا التصوير، لسه هينقل كلام الألباني أصول ده. ما عادش فاضي، ليه؟ المطابع كتير من الناس عايزين شغل. والنهارده في رؤوس أموال بالملايين مجمدة. ودخل في الصنعة ليس من أهلها، فأنا راجل مثلا عندي 5 6 مليون مثلا. وعايز أقلد ليه؟ لأن دي بتاعة ناس. ولو بيسووها مش ربح. عايز شغل. فياخدوا من اي حد بقى. يديله ياخد اي حد. فهم مش فاضي، عنده ايه؟ عايز يالف في الشهر كتابه كتابين وثلاثه، قص وانزع قص وانزع والكلام ده، يوم ينسى من كتر اللهوجه ان هو يشيل كلام الالباني او الكلام ده هو بتاع. انا يعني اذكر كتاب فرد مسند الديلاني. للديلاني يعني شهريار. مثل الفردوس بتاع الديلاني. الكتاب ده اتاني بعض الناشرين في بيروت سنه 85 وقال لي انا عايزك تحقق لي هذا الكتاب. فاخدته بقى على اساس ان انا ايه اشتغل بقى ايه؟ الشغل بقى الهادي وبتاع على مزاجي يعني. فالمهم اخدت بتاع مثلا شهر كده 50 حديثا. فانا بس اتصل بيه وقال لي ايه الكتاب ايه؟ قلت له انا عملت 50 حديث. قال لي 50 حديث؟ ده انا هتخرب بيتي. قلت له ليه؟ قال لي انت لو سبت النظام ده انا هاخده منك بعد سنتين. والكتاب انا محتاجه لان في دار نشر ثانيه هنزله. قلت له صح ما اقدرش استاذ. قال لي معلش هات اللي ايه؟ هات الكتاب. خلاص؟ واداني واحد ثاني. الواحد الثاني كتب طبعا تحقيق فلان لفلان. قام واخد شغلي بحذافيري ونسبوا النفس. انا ايه في اذا مثلا ايه؟ وقد فصلت هذا في بذل الاحسان شرح سنن النسائي عبد الرحمن. واخد ازاي؟ وقد فصلته في غوث المكدود. طبعا مثل سنن النسائي طبعا دار الكتب العلميه. ها اول 50 حديث هتلاقي شغل ايه؟ وواخد نفس البتاع دي حط قص ولزق وبتاع وايه؟ وعمل البتاع وخلص من الموسوعه الحديثيه وانتهى الموضوع على كده. فانا عايز اقول مش العلم انك انت تجيبه وتعمل وتشتغل، لا ده مش شغل حديث، ده ورم بقى اسمه ورم. لكن المتقنون اللي هم احنا بنعمل اقول لكم وفتح اذانكم لابحاث، انا كان نفسي تعرض لي في وانا في شبابي كنت قدرت مثلا اوصل، كنت قدرت ابحث والكلام ده، لكن اتت وين واحد شمس حياتي تميل الى الهروب، يعني ما اليوم من يمر الا وخلاص تقترب من الموت يوم، يعني شيء ما بيت يا رب تعمر عمر نوح. وبعدين في الاخر برضه الشباب جلد وطموح والكلام ده غير برضه، خلاص الواحد ايه بيدور بقى على اعمال الاخره، يحاول يظبط اموره يلم الشنطه بتاعته والكلام ده. فانا عايز اقول انتوا لسه شباب، فانا افتح لكم بعض اثار البحث بحيث انكم لعل الله يفتح على واحد فيكم مثلا يحل اشكاليه ينتفع بها واحد يجي بعد 50 سنة في عصور الجهل بقى والظلام، يلاقي البحث زي ده يوم يطير به فرحا ويدعو لمصنفه ليه حل اشكال كبير. نعم اتفضل. ماله؟ يعني سمع يعني؟ شخص السمع أم لا؟ يعني ده أصله يعني ممكن الممكن الوصول إليه. ماشي. ماشي بقى هتكتب بقى الحسن، هل هو ده إرسال بقى ولا ده مدلس؟ ماشي ماشي. وارد. وارد وارد. أنا عايز أقول كل ما يعني تعمقت في البحث وتأمل كل ما يكون أفضل لك. ليه؟ لأن لابد أن تعمل ملكة التأمل عندك، ما تبقاش ماشي على إيه؟ ماشي على ظاهر. ما واحد من الإخوة بيقول لي قال قائل والجني خبره ضعيف. ليه؟ لأننا لا نعلم عدالته، العلم بعدالة الجني متعذرة. ولهذا قال أهل العلم الحديث وحديث الجني ضعيف في الإسناد، وإذا كان فيه راو جني يود الجن فهو ضعيف. فهناك رواة كثيرة معروفة في أسانيدها جن. طبعا أعتقد يعني هو طبعا هو كاتب كده القائل رجل كبير له في العلم شأنه، يمكن يقصد أبو الفيض الغماري لأنه له مسند الجن. ها دكتور اسمه مسند الجن، يعني ما أسنده الجن من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشمهور قال حدثنا عبركوش كده يعني، ها انت مش كل الاحاديث اللي ورد فيها المساله دي. طبعا هذا كلام انما يذكر لطرافته فقط لكن لا قيمه له. ها بس عشان يعني انا استطرافت المساله دي، واعتقد القائل هو ابو الفيض الغماري يعني. وطبعا انا بعد ما عرفت عدالة الجن والكلام ده متعذره، يعني حتى الجماعه اللي يقول لك انا معايا جن مسلم بعالج بيه والكلام ده، ايش عرفك انه مسلم؟ الم تاخذ هذا منه؟ مش هو اللي قال لك انا مسلم؟ قد يكون من اكثر الكافرين يقول لك انا مسلم عشان يستدرجك ويضحك عليك وبتاع والكلام ده. ده بيبقى جارك جنبك وساكن جنبه 20 سنه وما تعرفش ملته ايه، وهو من الاناسي يعني بتتقابله على السلم بين شكل وما تعرفش حاجه، فما بالك الجني المختفي. كل ده يذكر من باب الطرفه يعني. مش يقول ابن كثير رحمه الله ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها. طبعا بعد ما ذكر ان الصحيح عند علماء الحديث ان يستوفي الحديث الشروط الخمسه التي ذكرناها، وان بعض العلماء يختلفون مع بعض في وصف الحديث بالصحه او الحسن او غيره لاختلافهم في الحكم على الراوي. يعني احنا قلنا تتمه واحتمى الحكم على الراوي خاضع للاجتهاد الناقد، قد يستوفي المعلومه قد لا يستوفيها. وانا يمكن ذكرت لكم اهو حكايه عمرو بن صالح ولا حكايه محمد حميد الرز اللي احنا خرجنا منها، يعني كنا نتكلم فيها وخرجنا الى هذه الحواشي الطويله التي ارجو الا تكون ممله وارجو ان تكون مفيده. لما دخل محمد حميد الرازي بغداد وكان من الغرباء وانتقى حديثا من صحيح حديثه، فحضر احمد يحيى المعين المجلس. بعد ما انتهى المجلس كان العاده ان الطلبه او يسالوا يحيى بن معين واحمد محمد ايه رايك في ده، ايه رايك في ده، فقال كلاهما ثقه. خلاص هذا احمد الرازي رجع ايه بغداد، ورجعت شهاده احمد وابن معين الى الري، فردها اهل الري. ابو زرعه مع تورعه، يعني ابو زرعه ده زي النسر بخلاف رفيقه ابي حاتم فانه جراح، ابو حاتم معاه سكين على طول، يعني يشح على الثقات بلفظ ثقه، يقول لك محله الصدق لا باس به. قول ثقه طالما انه ثقه قول، لا ما يشوف بقى ما فيش حد بيعدي منه، يعني عدى منه قليل زي اسحاق بن راهويه. ده ابو حاتم قال فيه كلام انا ما لقيتوش في جرح تعديل الحقيقه، لكن لقيته في التهذيب النسبي. قال يعني والعجب، حتى العباره بتاعته انا كنت كاتبها عشان ما انساهاش. قال والعجب من اتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ، حاجه كبيره جدا. طبعا احمد محمد قال في اسحاق امام ائمه المسلمين، وابو حاتم الرازي قال هذا الكلام، ابو زرعه نفته هذا. فلما ابو زرعه يقول كذاب زي عايز اقطع رياضته، ها زي بقى لما ايه لما تلاقي واحد من احلى من الناس يضرب هو المثل في الحلم وانت ماشي في الشارع تلاقيه بيدي واحد علقه، يبقى الواحد ده عمل ايه بقى؟ ها ده يضرب بيه المثل في الحلم، ها يعني شوف المعنى ده تستطيع ان تخرج عليه قول ابراهيم عليه السلام لابيه يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، ها مش من الله او من الجبار او من العزيز او من المنتقم، لا من الرحمن. فاذا عذب الرحمن يبقى جنايه المعذب دي ايه بقى؟ شوف يعني عشان اللفظه نفسها، يعني شوف موقع اللفظه والتكتب ايه يعني في المعنى والكلام. فلما سئل ابو زرعه عن محمد بن حجر الرازي، شوف حتى تورعه عمل كده خلاص، يعني ابن ابي حاتم قال اشار الى لسانه يعني يكذب، حتى ايه حتى ما قالش، يعني ساعات الامام احمد كان يسال عن الراوي يقول يعني كده خلاص عمل كده خلاص. او مثلا كتير يعني يمكن لو انت عايز تحصل الحته دي ممكن تحصلها من تعجيل المنفعه للحافظ بن حجر وتحصلها من الميزان، ميزان الذهب. يسال عن الراوي يقول كذا وكذا كذا وكذا وما يتكلمش، ما يقولش الدرجه بتاعته ايه، متروك منكر مثلا، منكر الحديث اذا كان كذا وكذا خلاص بدي اصطلاع عارفين كذا وكذا. أو إن بعض العلماء يسأل عنه يمط شفته، خلاص يمط شفته دي ممكن تبقى ساقط. ها؟ تبقى ساقط، يعني لو هو تكلم يقول لك مطروح مثلا أو ارمي به. هتشوف مثلا زي عبد الله المبارك لما سئل عن عبد الله بن محرر. قال لو قيل لي ترى عبد الله بن المحرر أو تدخل الجنة؟ اقول اراه وادخل الجنه، مش مثلا واحد مداد ليقع فيها يقول لا اشوفه مش عايز الجنه، لا ما يقولش كده عبد الله الظاهر، لا يقول اراه وادخل الجنه. فلما رايته كانت بعره احب الي منه. اداه جرح يبقى شديد جدا ولا ممكن انا اعبر عن هذا بغمض عيني، بس ده مصطلح معروف للعالم واصحابه اللي هم قاعدين معاه بصفه مستمره آنسوا ان هو دايما بيعمل كده في الراوي المتروك او المطروح او كده. فابو زرعه الرازي لما يشير الى لسانه ابو حاتم صرح على طول وابن وارا والجماعه في الري. يبقى انا النهارده لما احاول اعمل موازنه على كلام يحيى بن معين واحمد بن حنبل، يبقى محمد حميد الرازي حديثه ايه؟ صحيح، قال ثقة. خلاص عند أبي حاتم وأبي زرع أهل الري مطروح ساقط. أبو أحمد الحاكم غير طبعا أبي عبد الله الحاكم، أبو أحمد شيخ الحاكم صاحب المستدرك. قال ابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد ويحيى قد أحسن الثناء عليه. فقال: إنهما لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه ما روي عنه. يبقى إذا أنا لما أحكم بقى الرواية ساقطة ولا مقبولة إنما جعلتها فرعا على الإيه؟ على الراوي محمد بن قاسم الأسدي. ابن معين قال: ثقة وقد كتبت عنه، كذبه سائر العلماء أو تركوه، منهم أحمد والدارقطني والكلام ده. إزاي يحيى يقول ثقة؟ ويحيى بن معين ده ما كانش حد بيفوت منه يعني. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى رحمه الله عليه في تعليقه على الفوائد المجموعه وتعليق الشيخ المعلمي على الفوائد المجموعه ذهب ذهب، ما فيش في كلامه حشو، ليس في كلامه حشو. هات الفوائد المجموعه في الاحاديث الموضوعه بتاع الشوكاني هتلاقي ايه اقرا بقى ايه واقرا بقى وايه، ومش هقول لك بقى كل مخ كل كبده مخ ضاني وفتح الشعراني، لا ده حاجه اعلى من كده بكتير. اقرا وتمزج بقى بشغل الشيخ عبد الرحمن، مع انه لا بيعدل ولا الجزء ولا الصفحه ولا بتاع على عاده العلماء المصريين القدامى. وطبعا انا مش عايز حد يفهم اللي عدل الجزء والصفحه ايه يعني، لا بالعكس هو ده احسن يعني واضبط كده. يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله عليه في حال ابن معين وحكم على الراوي: قد يكون الراوي دجالا استقبل ابن معين باحاديث مستقيمه لانهم كانوا يهابونه ويخافونه، فيوم يظبط حاله على ما يحيى يمشي، فيظن يحيى ان هذا من شانه، لا سيما اذا كان هذا الراوي من الغرباء مر ببغداد ويحيى مش شفته. فلما يعني راى احاديثه وهكذا ظن انها مستقيمه فقام وثقه بناء على هذا الايه؟ المجلس. وقد يخلص هذا الراوي فيما بعد. والا فقد سئل يحيى ابن معين عن حديثه فقال: من الدجال الذي روى هذا الحديث؟ او قال: هذا كذاب. وكان اللي رواه مين؟ محمد بن قاسم الاسد. يبقى يحيى انما حكم انه دجال او كذاب بالروايه لما شافه. فقد العالم كما قلت لا يستوفي الكلام عن الراوي، يغيب عنه سبب الجرح او ان في عالم اخر جرحه، عشان كده لا تحكم على روايه الراوي حتى تقرا ترجمته كامله، لا سيما من الكتب المطوله، عشان دي تفك لك اشكال كتب التي تعنى بالاسهاب في ذكر فسافيس الحكايات زي تاريخ بغداد وتاريخ دمشق والكلام ده، وزي مثلا تاريخ النبي خيثمة الجزء المطبوع منه نفيس للغايه، وهذا التاريخ يعني من انفس التواريخ، وتاريخ يعقوب ابن سفيان الفسوي اللي هو كتاب المعرفه والتاريخ، والكتب اللي على جنب دي يعني تقرا وتراقب احوال الراوي تفك لك اشكالات كثيره، والكتب المختصره لا تنفعك، اوعى تروح للخلاصه ولا التقريب ولا الكشف ولا الكلام، اوعى. لان هذه الكتب كما صرحت ويمكن الكلام ده زعل بعض اخواننا ان انا يعني بأخذ التقريب الحفظ ابن حجر والكلام ده. هذه الكتب مع احترامي الكامل لي يعني من يقول بفائدتها، لكنها في باب العمل ليس لها كبير قيمه، لان الحكم العام على الراوي لا استطيع ان انزله على خصوص روايه. وانت شفته في بحث الشاذ سفيان بن عيينه اللي انا عنيت يعني بذكري هو ومعمر على الخصوص يعني عنيت بذكري بعض الروايات اللي هم اخطاوا فيها. انا اقدر النهارده انا اسلك الروايه الشاذ عشان سفيان بن عيينه ثقه ثبت امام جدل حافظ. لا، في الروايه دي مش كده، وان كان الحكم العام عليه انه كده. يعني انا عندي عام وعندي خاص، العام لا يشهد للخاص. عندي حكم عام ثقه ثبت امام جلال، بس الروايه غلط فيه، يبقى ليس بهذا الوصف في هذه الروايه، وان كان كذلك في الحكم العام. ففي الاخر هتلاقي نفسك مش عارف تشتغل، او انك انت كل ما يجي لك حديث هتمشي زي الفقهاء بقى اللي كانوا يجروا على ظاهر السند. اول ما تشوف فلان عن فلان عن فلان ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة اسناده صحيح، وقد يكون خولف واسناده مش صحيح على حاجة. طب ده الكلام ده في الثقات، طب في الوسط صدوق يهم. طيب الوهم بتاعه قد ايه؟ فهي كلمة عامة. الوهم بتاعه او صدوق له اوهام او ثقة له غرائب، ما هي احكام الحافظ ابن حجر بيحطها على الرواه. فثقة او صدوق له اوهام، يبقى اذا في اغلاط له. السؤال، الحديث اللي انا بحققه الان ده هل هذا مما غلط فيه ولا ما غلطش؟ تقدر تنتفع بثقة له اوهام؟ هتقول فيها ايه؟ ما انت ما انتش عارف وهم ولا ما وهمش، تعرف امتى؟ اما تجيب طرق الحديث وتشوف هل خولف ومن الذي خالفه، هل تابع ومن الذي تابع، هل تفرد، وتحكم بما يليق بالحال. ممكن يطلع ده من مناكيره. يبقى انا عندما اقول له اوهام نفعتني في الشغل، ما نفعتنيش في الشغل. عشان كده بنقول كل المختصره عمرها ما تطلع حد. هو بقى التقريب ده عامل زي قرآن الحديث في الجامعات. الطلبة حتى الأساتذة يدربون الطلبة على التقريب. ممكن أنا الطالب لسه بيحبو بيسحب على بطنه، جاي أديله التقريب يعني يتمرن شوية، وأقول له كده ابتداء كده لسه بدربه، الكلام ده ما يجيش عليه زي ما كتير من المتأخرين بيعملوا، يقول لك إذا كان ثقة فحديث صحيح، إذا كان ضعيفا يبقى حديثه ضعيف، إذا كان الصدوق له أوهام يبقى حديثه حسن. منين دي بقى إن شاء الله؟ وإحنا لسه بنقول قد يكون هذا مما وهم فيه، إزاي تقول لي الصدوق له أوهام فحديثه حسن؟ إزاي يعني؟ تيجي إزاي؟ لا، أنا لازم أحقق الأول أنه لم يهم في هذا. فالكتب المختصرة لا تكفيك، ربما تنفعك في مطلع دراستك عشان تدرب نفسك بس. لكن ما ينفعش اذا مشيت على رجليك انك انت تعتمد عليه. والحافظ ابن حجر نفسه ما كان يعتمد على هذا ابدا، الحافظ ابن حجر كل شغله شغل محدد مال. يعني اللي عنده الجواهر والدرر في اخبار الشيخ الاسلامي ابن حجر للسخاوي عايز يشوف القسم اللي السخاوي اورد فيه المكاتبات التي كانت بين ابن حجر وعلماء العصر، عشان تشوف في الحافظ بيطلع ايه. حاجة ملك بالذات حديث لا تسبوا أصحابي، عامل فيه جزء لما البلقيني أرسل إليه استشكالات على هذا الحديث في عدة ورقات. فالحافظ حجر جاوب يعني جاد البلقيني ببحث نفيس للغاية في حديث لا تسبوا أصحابي، لأن الحديث ده فيه إشكال قديم، هل هو عن أبي سعيد ولا عن أبي هريرة؟ هو طبعا صحيح انه عن ابي سعيد، لكنه ورد في النسخ العتيقه لابن ماجه انه عن ابي هريره، وهو موجود في ابن ماجه عن ابي هريره برضه. فده في اشكال قديم الحافظ حاجه تصدى للمساله دي وتكلم كلام عالي برضه عايز تشوف نفس الحافظ النكت على ابن الصلاه ولم يتمها مات قبل ان يتمها. شوف الكلام اللي قايله بقى والطرق اللي بيجيبها والكلام ده. حديث المغفر، حديث المغفر ده ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على راس المغفر حديث انس، وبحث الحافظ والطرق اللي جابها من الاجزاء النادره والنفيسه والكلام ده. لكن حافظ حجر عندما صنف التقريب صنفه لجماعه ارادوا ان هو قال لك ايه التهذيب طويل، لخص لنا ايه حال الراوي في جمله في كلمه، فقال خلاص استجبت لهم ولخصت عملته. لكن ما ينفعش، اللي ينفع الكتب المطوله بيبقى في حكايات كده على الهامش تحل لك اشكالات كبيره، وممكن تعرف فلان دخل البلد الفلانيه والتقى بفلان في الوقت الذي حكم العلم امام من اهل الحديث انه لم يلقاه، وانت بتقرا انك انا وفلان قال لقيت فلانا ومش عارف كم، يعني ابان بن عثمان اظن احمد بن حنبل وابو حاتم قال ابان لم يلقى ابان، احمد بن حنبل ابان بن عثمان بن عفان، مع ان روايه ابان سمعت عثمان في لا ينكح المحرم في مسند احمد واسنادها كده زي السديد، وانكر بعض العلماء اظن كان حيم وغيره من اهل الشام انه ازاي، قال ان ابان كان ملازما للزهري وهو اكبر من الزهري، لا عفوا قال ابان ان ده اظن زحيم في تاريخ ابي زرعه الدمشقي رد على هذا الكلام وقال ان ابان لا عفوا اسف الزهري لم يسمع من ابان، اي قال الزهري لم يسمع من ابان، قال لك ازاي وابان بن عثمان كان ملازما لعمر بن عبد العزيز وكان قاضيا له، ويتكلم اثبت يعني ان هو سمع منه بعده روايات، فممكن روايه بتاعت ابي زرعه الدمشق دي حلت الاشكال بالنسبه للامام احمد وهكذا. يعني انا قصدي بهذا الكلام ان الكتب المطوله لا تذهب فيها، ولازم يبقى لك ورد يومي في قراءه الكتب المطوله عشان تخلص وتكتب الفوائد التي تمر بك لا تترك فائده، ولما تيجي تقراها للمره الثانيه ستلحظ اشياء فاتتك في المره الاولى لانها ما مرت على خاطرك هتكتبها، لما تيجي تقراها للمره الثالثه ستمر عليك اشياء فاتتك في المره الثانيه، وهكذا لا تزال تستزيد من ملح العلم حتى ايه يعني تصل الى منتهى. فالقصد يعني بهذا الكلام كله ان الحديث الصحيح عند اهل الحديث ما استوفى اركانه وشرائطه، واذا اختلف علماء الحديث الكبار انما يختلفون في الاوصاف اللي وردت كده، ممكن يبقى الراوي عدل عند واحد مش عدل عند الثاني، مش عدل يبقى الحديث مش عارف ايه ضعيف يعدل يبقى الحديث يمشي، لا ضابط يبقى الحديث يمشي، مش ضابط يبقى ما يمشيش، شاذ يبقى ما يمشيش، مش شاذ يبقى يمشي، وهكذا، قد نختلف ايه في هذا. يقول الداء متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ربما ان شاء الله هنمر اذا مررنا على القاب الحديث فيما بعد او اسماء الاحاديث فيما بعد هنذكر ان شاء الله نماذج من الذي اختصره الحافظ ابن كثير. يقول ولهذا اطلق بعضهم اصح الاسانيد على بعضها، فعن احمد واسحاق اصحها الزهري عن سالم عن ابيه، وقال علي بن المديني والفلاس، الفلاس هو عمرو بن علي طبعا هذا احد النقاد برضو ممن ينضم الى طائفه الايه المتشددين، عمرو بن علي برضو ايه لان واخد نفس شيخه يحيى بن سعيد القطان، وانت عارف يحيى القطان كان نفسه شديد. قال علي بن المديني والفلاس اصحها محمد بن سيرين عن عبيده اللي هو ابن عمرو السلماني عن علي، وعن يحيى بن معين اصحها الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم وهو عبد القادر بن طاهر

ان هيكون ده الاثنين القادم واخر اثنين لنا في البعث من رمضان بنقلب الايه الوش ها يعني نذكر بقى الوثائق والكلام ده ان شاء الله يعني المره القادمه هنتكلم عن البخاري ومسلم وطريقه البخاري في التصنيف وطريقه مسلم في التصنيف بعرض نموذج من صنيع البخاري في حديث واحد وصنيع مسلم في نفس الحديث او ليك البخاري يتفرق ازاي مع الحديث وهذا المثال ممكن تاخده ايه وتبني عليه كثيرا جدا من امثله الكتابات فهذا ان شاء الله ان احيانا الله وجعلنا بكم يكون المره القادمه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السؤال اللي هو بالنسبه لحد المفروض